وما يعتقده المسلم تجاه ما يسميه البعض بين عشرات الأقواس الظواهر الطبيعية. لماذا أقول هذا الكلام أيها الأحباب؟ لأنه في الآونة الأخيرة أصبحنا نسمع أو ترد على أسماعنا وأذهاننا مصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان، مصطلحات قد تخدش عقيدة المسلم، بل وقد تذهب بتوحيده كلية إذا اعتقد أن هذه الرياح أو هذه الأمطار أو هذه الهزات الأرضية أو هذه البراكين، إذا اعتقد أنها من فعل الطبيعة ولا دخل للمولى سبحانه وتعالى فيها. لذلك يخص الإنسان ذيري يحزم مشمر على ساعد الجد أذير إذا استسخ العقيدة النس أخون ذور انت سرقة ورد ذور انت سرقة ينزا أقات فوش تشدر بحا يتقعد سينو يتقعد البخاري حما يتمرقك ذي البخاري ذا صمد جنة يشه ونزا. نعم هذه الأسباب المادية لا ينكرها عاقل، ناهيك عن عالم، ناهيك عن طالب علم، ناهيك عن مسلم عقيدته صحيحة. هذه أمور وأسباب مادية، ولكن يفهم أو نغات عدور فهمت رفواني قعدني حمازي ربحاي مرقاك رفواني يسمد دق جنة وثي ذي شار نار في أرماني ذي بوعاقر في أرماني ذي أقد سيدارار ثموها النندية وثي ذي شار نار مدية وذي يكتون زانس ذي قنطرة داربات الدال بذن تيمكن يقعد زنة دوا وفي جر. فلذلك أيها الأحباب ما ينبغي أن نغفل عن مسبب الأسباب وهو المولى جل في علاه. الأسباب الدنيوية أي نعم موجودة، ولكن من مسبب الأسباب؟ لماذا أقول هذا الكلام؟ يمكن كني مرة أو مش كني وذي تسران غان أمر عادي خمني تصد وصمد قرص الحمد لله أغزير خاو صمد تصد ربنا تيري ذرخيا نسن على أنه أصمد من عند الله عز وجل. وهذا الذي أصله لنا ربنا جل في علاه في كتابنا الذي نقرأه والذي تعبدنا بتلاوته وتتبع ما فيه واقتفاء أثر النبي الذي جاء به. مغامن يقرأ رب سبحانه وتعالى يقرأ رب سبحانه وتعالى الله الذي يرسل الرياح ودسك نصمد اسكهد رب سبحانه وتعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء سبحانه جل في علاه ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلال هنزة فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. يقرب سبحانه وتعالى وأرسلنا نون العظمة على من تدل؟ تدل على الله عز وجل. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. يقرن رب سبحانه وتعالى وهو الذي يرسل الرياح منون أرب سبحانه جل في علاه وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا يعني سوى من ونزى سقناه لبلد ميت تويث رب سبحانه وتعالى يقعد زير بحاي حمي مرقى كني يسمر يوثي جار نرمي يكثى بها ويكثي شذيها يوثي جار نرمي يكثى قعاوي ويكثي بوذي بن إنسان يوثي جار نرمي يكثى ذي قوقادير ذي مراكش ويكثي بوذي طنجة تطوان يوثي جار نرمي يكثى ذي ليبيا تونس تزايا ويكثي بوذي المغرب يش جنة ذي الجن يش المسائل كلها واحدة. من المتصرف؟ هو الله عز وجل. فأنزلنا به ماء الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. أحباب الكرام نشكنيو مسن سنغل ذي هيني مرخو ما يميت تنطون ذقعان يشتو يمان ميت سغيو خمس رجتا ما غاز جينج دي قابر ما ذي سنشن يجن ذا شيني اللي يصمي ذو جبو ذا عبيدي ذي السكن. نعم وني غرين قي غريت وني واي غرين إسرابة باس ذي ماس ذح الناس تجديس يجن على الفطرة السليمة النقية السوية يحمد ربي سبحانه وتعالى يقرق يصمد من عند الله قيصمي ذي جهدي قرس يا ولدي كشي كفوسن صدار بمن يخسي قيد ولكن هاقش الجيل دي تقعدن ممي سغيوغ سغيوغ ثاوى النغ سغيوغ خوية وننغ سغيوغ فلذات الأكباد سغيوغ ثاوى النغ دي نسمح الأغلبية النغ نسمح ذيسن سغيوغ ثاوى النغ من قد تليفون آيفون سامسونج هواوي ذي تابلت قصد كفوسن الجيل وحدس سغيو خمي ذي يجي ذميش ذي يجيش ذوية ونشتية وكتنش ذوية ونمتية وكتنم ومن قد تليفون دقفوس نكشس تليفون باش ذي سقع نكشس تليفون باش نغيش ترانكير نكشس تليفون باش ذي السغف ماشا وانزريشا من از دسكن دي تليفون يتفور لك يتفرج دي الرسوم من از دسكن دي الرسوم ميمي قاغر هذا لان غاد قسنا يعدون فقط طالعني مقطع او طالعتني حلقة زي الرسوم المتحركة يجن موجه نومي يتعون من ديس دي الرسوم المتحركة ذيس على أنه إجنت حنجاز ثم رقاء أكملك البحار أذ ملك الرياح أذ ملك الأمطار أذ ملك الأنهار أذ ملك البراكين وملك الشمس وملك القمر تخزري العقيدة ذا نغتسعدوني تعون نشين دي العقيدة أنغ من غانغ نشين غانغ ملك موكل بالرياح واه نرخ النبي صلى الله عليه وسلم ملك موكل بالأمطار واه تغانغ دي العقيدة أنغ ملك موكل مسرايني جند الطبيعة كل رحشت الكسر سبحانه وتعالى ملك موكل ولك ملك ملك يتصرف ملك سمي كان ملك يعني يملك الرياح ويتصرف في الرياح ويملك الأمطار ويتصرف في الأمطار يوم بعد زيد إن الجنيات جنيات يطلبن ملك الرياح أن يرسل عليهن رياح ولا حول ولا قوة إلا بالله العقيدة تعاون في خطر أيها الأحباب العقيدة تعاون قد الخطر وأن تجي وفر جندي من خسن حتى ذي الذي تلفزيون الذي تليفون العقيدة تعاون عقد في محك حقيقي نشين للأسف رحر الأغلبية وانسين ولو ذي العقيدة وانسين والو سبحان الله. لذلك أيها الأحباب لا بد خسن غثاون غثن نربط ربطا حقيقيا أكثر ربي سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يردف خلفه عبد الله بن عباس وهو غلام صغير الحديث معروف يا غلام إني أعلمك كلمات وكي السور النبي صلى الله عليه وسلم وكي السور السور كذا عبد الله بن عباس وهو غلام قرس يا غلام غلام ويعذب وحيد عشا سنة غلام ويعذب وحيد عشا سنة يمين السنة النبي صلى الله عليه وسلم يني ذا شقان ايوا اجخاك يا غيرين ايوا صافي حنجادهم الزيان شكيني في حضير بابا سقارس يوم اجخاك تجخاك يا حنجاني اجخاك ذا حنجاني حنا الجديسة ذي كابابة سنة ذي اجخاك يا حنجاني شكما ناوية ما تغسل سنتومي غاك تغحي العشتنا عشا سناني مشوا ريس شنشاء مشوا تغواسين غشاي وزقتا وينو ذي الترام نبينا صلى الله عليه وسلم هو القائد والقدوة يقرس يا غلام إني أعلمك كلمات سرمت غشين يورنشين فعزيز صدار بذي الدنيا للآخرة احفظ الله يحفظك سمقان احفظ الله أي احفظ دين الله احفظ محارم الله احفظ حرمات الله يحفظك الله في دينك ونفسك وأهلك ومالك وعيالك وشأنك كله ومقر هذا قره غلام يحنج عظم الزيان أحنج عظم الزيان الشنهار مازال عبق يتفرج ذي شن القنوات ولا حول ولا قوة إلا بالله نبينا صلى الله عليه وسلم قرس عبد الله بن عباس انت ذم الزيان إذا استعنت فاستعن بالله ذا ماذا العقيدة موجد العقيدة ماذا العقيدة ماذا باتت الفوا مين تعنى ثانيتا مين غير زدت التاج شن يجن التا ربي مين غير التاج شن يجن أشي عاون ويتتالى فران ولا علان ولا السجاث ولا ضم رابض ولا تسقط حرنت ولا تمسيز جشت ولا ذو الوالي ولا إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم يترسخس اليقين دقور الناس، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، في رواية خارج سنن الترمذي والحديث عند الترمذي وسنده حسن، قرص النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. السنار بذي الوقت التاسع باش تفض ربي كيك ذي الوقت الحسران وكذي الساوة يساوى راك واحد جان حي العاشر التعشرة التسعة قانشين دقان فقري حتى ذي الجامعة النغ قانشين دقا عراحر عراحر واجبهم ولكن عراحر وغان غي جي حتى ذي الجامعة النغ قانشين دقا يمكن اتفلت من عذب ناذم يجيون تغوري ذي المهندس ذي المحامي ذا ضبيب رخاوية نقري عشاز الأمة ولكن ذي ربعا يجيون تغوري الدنيا مين غاد هز ديهم سرينا التفدي خوا خمي غاس غاد خزانة التفدي تنكاية بدي قراشا جهنبي خمي غاي كارا دي بدا دا سيني غالا الليمة خمي غاي كارا دي يويور هذي درقشان رواقي ما أنزل الله به من سلطان. هذه عقيدة أيها الأحباب. لذلك أيها الأحباب ثم سرينا ثينا ضرب سبحانه وتعالى انتي دي تيشن ضرب سبحانه وتعالى انتي دي السكن ضرب سبحانه وتعالى يقين الأسباب التي تكون سببا في حدوث مثل هذه الأشياء، سواء نزانق ضصم مدنق زلزل نضربور كنا من خسر هذه يعنى. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لما كانت الرياح لا تملك أن تتصرف في نفسها قدر أنملة، ولما كانت هذه الرياح مرسلة ومتحكم فيها من قبل ربها جل في علاه، ولما كانت الرياح مخلوق من مخلوقات الله عز وجل وجندي من جنود الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو، لما كان الأمر كذلك بصرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطريقة المثلى التي يجب أن نتعامل بها مع هذه الرياح، مع هذا المخلوق الذي ينفذ أوامر الله عز وجل والذي يطبق أوامر الله عز وجل والذي يعبد الله عز وجل ويوحده. قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ما مش غنم عملك ذو صمد يا رسول الله، ما يخمني غيص ذو صمد دروسني غطاس، خمني ذي غيس ذو بارابول سنجيل زقان، خمني غي قرع بلاكز قبريت، خمني غي قرب رفاقوني مفرق مين غي يا رسول الله، ما خزدك غوشا ديني غا ولا إلا ما تزريدي وصميد ما مشي قاني، ما خزدك غوشا ديني غا ما تزريدني نغمين غييني يا رسول الله، مين غانك يا رسول الله. قال أغلبية النغوان السين، أقل أغلبية الأمة مازال عدوى السينة تقرد روضو مهتع هذا ترقى يصميد قوان سنر قرادين وجيونا حتى عذا نرقيا سمي الدونزا سنانغ يا رسول الله، علمنا يا رسول الله، بصرنا يا رسول الله بأمور ديننا. نعم بصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدبنا بآداب نتأدب بها مع هذه الرياح ومع غيرها مما يرسله الله عز وجل. من هذه الآداب أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نسبها، زي الآداب يمرن النبي صلى الله عليه وسلم إن نغاوم وقذف يخفنهم سيزدقيت إرساون نوم يا يزنتي مغارن غاش قشت زاد شو صميد ني غذا شي قرع شان تواث انتو موبين ني غذا شي صدو شان تسو ثنغ شان وارو خزقا أتبذي ذات كواد صميد أتبذي ذات العند صميد أتبذي ذات دعيد خو صميد أوهي كار الدربر. فسب الرياح حرام، والنهي الواردة في النصوص التي تنهى عنه نهي تحريم كما يقول العلماء. ميمي لن يصمد انت ويتقوله من عنده وسينا نقامني الناس تربي سبحانه وتعالى خمي غكوا غسمي ذا الزوا غسمي ذا العن غسمي يعني تكوا سيدا ربي يعني لعن سيدا ربي يعني غترغدي ورني سيدا ربي. لذلك نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأدب المفرد وسنن أبي داود بسند صحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله يعني من رحمته. رواية أبي داود فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها أحمي غزام أسمي ذي تصوت التصنغ ذروس يوي شنحشنغ وات يوي السيزغ شنحشنغ وات السيزغ فإذا رأيتموها فلا تسبوها وتكوات شاء رمذة الدن وما يمسر من وتكوات شاء وإمن غنق يا رسول الله قال وسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها تاتسي دار بذوم يازق الخاذي سيجان تامسي دار بك النوي السنجم زي الشر ذي سيجان ذمارته غذي سيجان العذاب. لماذا؟ كما أسلفت لأن سب الرياح أو سب الريح سب لله عز وجل لأنه هو المصرف لها وهو خالقها وهذا من أعظم الذنوب. في سنن أبي داود والترمذي بسند صحيح عن ابن عباس أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم. اجنت وقم الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلعن الريح في رواية أبي داود وجبت وقم لك النبي صلى الله عليه وسلم إنما اجنت غيقوع من السيقعن نازعته الريح رداءه الرداء أرض نسي تغيّذ قم وصمّذ يجبذ انت يجبذ أصمّذ يجبذ انت يجبذ يتعرّد أرض نسي أصمّذ يجبذ فلعن الريح إكوار أصمّذ إنس لعنة الله على هذه الرياح إكوار أصمّذ إنس النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن الريح واتكواشا واتلعنشا فإنها مأمورة قوات تقوال من عندها قيومار ربي سبحانه وتعالى وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه النغي العنن شنحش ذبناذم واجبو ذبناذم الدابة واجبو الدابة ذا صمي دانزا ذمين يخسذي عنا يعنى ذتومو بين دباشكلي تذموتوا أمين تخسد عنا يعنى إلعنيت وليست أهلا للعنة أذلعن غصمي مين يجو صمي أذلعن غتومو بين توقيت عراك مين يهجتومو بين الدور غارينش تومو بين توقيت عرانكا غن غن غن توقيت عرانكا الناس لعنة الله وقتو حوانيتا هذه بدون بعد ذي ويوادك جن تومو بين ملعونة من البركة غيرين النبي صلى الله عليه وآله وسلم تغقوان كيس غيشن الغزوة إجن تغغاس إجن الدابة الناس نهز لعنة الله عليك الناس النبي غاية تسبد ساس درحمرني مرة ساسي ثيذ ونخست عبود عبود شكت ويواد الزيت ذرق سنتهت ويواد لا تصحبنا ناقة ملعونة شنو كنا قابو إجن الدابة أو دابة ملعونة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبوا الدور غارينش من ميهو قطار رنكا مش تمسان تغتذوني انت مليح الفيدونج دوني انت ويخطغت ريسيستا غتشابيستا غميكانيكو يا الله كي غسار ريفيزون ميتيوغين لا دور غارينش. الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة إنش إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وجاريتي إن سمت سنماني تسنغيخ فينو إلا عصيغ سيدا ربي إلا كحرختك سيدا ربي إلا كيخت التبارشان من دي إن سخميني التفغ الداب بينو تساعدون تتاغيو تشترغن من خصد عنا تعنا خميت غيا فغت عوص خميت غيا فغت حان خميت غيا فغت تاقيا ذايت جاي أخسنيغ خميت غيا فغت تاقيا ذايت هويو خميت تفغ واتسريغ وور واتقاري الروالو الشوالو سنقا غستذ المعصيينو وجاريتي جارياتي يا إما تخدن تمزين إما ذا حنجات تمزين بل والله ذكر أبو نعيم في الحلية زيادة قرأتها قال وفأرتي بيتي طبا مرثت سجدها في طبا ذي ثدات تمزقي خشت وان ضيعي ذي أرزق انتا وينو قاغس ناش معلك وعصيق سيدار بوت ذي تسجد شا سيدار بخافية أمويتو غتفكاني يوذان أمويتو غتبينساني يوذان أمويتو الوذر حساب زيتو غيقوان إني غاتجرع قر صحابي يلعن سمي ذي الناس النبي صلى الله عليه وسلم ولعن شاء قولني غي لعن انشن حاشت ويس ذي هجبوا اللعنة اللعنة نهدك وردخاس رجعت عليه لا تلعنها فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه لذلك كان علماؤنا وأئمتنا ينهون عن سب وشتم الرياح منهم الإمام الشافعي رحمه الله ذكر في كتابه الأم قال ولا ينبغي لأحد أن يسب الرياح فإنها خلق لله تعالى مطيع وجند من أجناده يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء وكما أسلفت فإن علماءنا يشددون في هذا الباب ويقولون أن النهي الوارد في النصوص نهي تحريم وليس نهي كراهة أو نهي تنزيه فأسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يلهمنا مراشد أمورنا وأن يهدينا سبل السلام أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا وبعد إن من الآداب التي أدبنا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هذا المخلوق المطيع لربه جل في علاه زمنا غسر من النبي صلى الله عليه وسلم إننا نغتكواتشا ثم إننا نخمن غزا مسميض إدعاث إدعاث وجتيني من الصلاة والسلام مش قانت ربعاث انت مغاري إدعاث من زغن دعا يا سيدي يا رسول الله إن تاتي ضابدهم يكشر خانس خوم يسمع الشرن مروال واسينم قعمين غثيني واسينم يا ربي يكشان غر خانس سمع الخانغ رغيانس إذا سقاني مزيغن يا ربي نسألك خير ما فيها ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما أرسلت به مرض غريم مرغون شوين الهمة مريش قاكني والدين ومتخصمة تحفظم قانا خصمة تدعم الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي سلم ذانغ من غنيني من غنيني يا سيدي يا رسول الله في الأدب المفرد وسنن الترمذي بسند صحيح عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح وتكثبوا يصمد فإذا رأيتم ما تكرهون مرض زرم شنحشت ودوم تعجيب زرم شي قد واحد نقراب زرم شن بلايك الطاون زرم شن بارابولة قد عن زيت زغوين زرم شنحشت ودوم تعجيب شن الشرط ورم تذيس فقولوا إني من غنين يا سيدي يا رسول الله اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به ما يعى والله ما يعى قان حفظ الغنوج ديسن ايش تميهني قدن انا حفظ تيم سرايين ما تسندني انا حفظ الحياة العابند الممثلين مرة انسني العابني تيران دي كبوه موروبا دي نوميريكان دي اسيا دي افريقيا نسني نستفسي نسني حتى من تتن الدعاء النبي وانزم ما غنحفظ وانزم ما راني كتنين مينوت خمسة مينوت اسيدا قد التليفون جبني ثلا ودا نستغل شوية قدوة حاذي من دا نغيم فعن قبرة دا نغكبن دي جهنم قبرة دا نغكبن دي جهنم شين وانتيشي قمر من يخرق ربي سبحانه وتعالى ذا اسميني نفعني قدوة حاذي سننفع كتازي الضرر ولكن الأمة تستغل دي الضرر كتاز الله المعافاة هاو ده قيمغ قيمغ ذي السوق وغارمين غخدمغ تجارة ويجيشا يتوي ونودم يتوي ييدس هاو ده سيدي اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به أستاذ وزين أستاذ وزين وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح من تصد صميد قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ذي نجن الدعاء نغني تغيق قارث النبي صلى الله عليه وسلم ذي استناين نيوار تناين والحديث أورده البخاري في الأدب المفرد وسنده صحيح. ويروي الحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح مغير وصم ذي جهاب من تغيقار اللهم لاقحا لا عقيما. جزنا الرواية: اللهم لقاحا لا عقيما. ومقن اللهم لاقحا لا عقيمة. يا ربي يسمي ذا اقفزق سمي ذي دي تاوين انزان ذي الجرخيا واتقفزق سمي ذي دي تاوين العقوبان ذي تاوين الهلك هون انت. اللهم لاقحا لا عقيمة. اي يسمي ذي جهد اللهم لاقحا لا عقيمة. اللهم لاقحا لا عقيمة. ايها الاحبة في الله، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بصرنا بكل شيء، ما بقي لنا إلا أن نحرك هذه الهمم، والأمور يسيرة على من يسرها الله عليه. في سنن أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، عقبة بن عامر يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة ترام مشي يصميد. إنش نمي غخزاغ النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس. إنش نمي غخزاغ النبي صلى الله عليه وسلم وفي غقر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يتعوذ اسم النبي صلى الله عليه وسلم. يقر عقبة بن عامر إن السمة إن قرد غارمي وفن بخزاغ ريسق إن يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. إن صغار قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، غار تعوذ تاسي ذا ربي قال إن قل أعوذ برب الفلق من ديس رب الفلق هو الله، أعوذ أي ألجأ وأحتمت تاسي ذا ربي ذي سلبا، ورب الناس تاسي ذا ربي ذي سلبا. ما تعوذ متعوذ بمثلهما. أصم ذي جهد والو عقير غشخ الدعاء أني لا الدعاء مزوار. اللهم لاقحا لا عقيمة. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس يلاك سيديس أرحب قيمت ثمغة قيمت ويحنجان أودانيني قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ما يمي ذي سقسان تعوي ما يمي. النبي صلى الله عليه وسلم إننا نخمي غيتيري وصمي ذمو أهم تغيقان تقرنشنا من خسانيني أدي واربو غيسون من أو يثاون سن. يا ربتي أني رزيسن يا رب. أيها الأحباب، من الأدب الذي أدبنا به النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الرياح في عجالة أن الإنسان خمي غير وصميد خمي غير ونزاي جهد خمي غير توقع شن حاجته جدي تقضى خضان غضي ضحوش قوة ديار الخبا لا أهليك خمي ويوقع والو. لا، النبي صلى الله عليه وسلم إن نغسة تقذم ما يمي غنقذ مين غيوقع قان غضي هذرين نغوى السيمان الخياني قان باللعب ثورة قان باللعب كوازية قان تسرية يزدي بارم عليك واجذي كابلي هنا غان غنت فوق تباري لقش قواز نتسرية عليك مشنا والدول مدن غان غكو الشدوث مواه يمكن قواز نتاري رخبع. لا غنقذ أنقذ مشنا وجبو خازي النبي صلى الله عليه وسلم مدام النبي قذ رنشن خسان قذ. وصيد ربي قر وما نرسل ولايات إلا تخويفا. قال قتادة رحمه الله: إن الله خوف الناس بما يشاء من آياته لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون. أنقذ من زغ أنقذ شحال نوذا أنت غقا أنت قبري ديوز دوس مي ديك بلا كان راه ميد ديك تزيد تخوز تجي في روح شحال نوذا أنت غخد زقا يوز دوس مي ديك غدري هز سني روح شحال نوذا نقعد قبري ديك قرعت بارابول زيد زقا شن يجني ويستد ديكيري روح شحال نوذن يوزد ديازم سوا انتم وبين كسستو سمي زكفوسي بقزيس حد نغني روح شحال الحوادث توقع عن السبب ذا سمي شحال تمسرايني توقع عن بسبب الرياح شحال العذاب يترين في الرياح حين يرسله الله عذابا شحال وشحال انقذ وهنقذ هنقذ ونحس بوخي خفن نغد جانشين دوالو ونحس بوخي خفن نغقا والسمين نعنا شني تزدنا موسي تيرادين غمام شيخ. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يتلقى الوحي من عند ربه جل في علاه والذي قال له الله عز وجل والله يعصمك من الناس، والذي قال له الله عز وجل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، والذي تكلف الله عز وجل بحفظه ورعايته ليبلغ هذه الرسالة، ومع ذلك كان يخاف. في صحيح مسلم عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح متر يصمد والغيم من تر يسينو عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر شديد ذي وذيار النبي صلى الله عليه وسلم يتغيى وغنبو بالنس تكتخس شان تزوغ تكتخس شان هذي بذن النبي صلى الله عليه وسلم ذي يذفذي فغذي راح ديس ذي وين غذيار نشغار ذي وثونزة فإذا أمطرت أو مطرت سر به غار ذي وثونزة اتير مليح وذهب عنه ذلك. قالت عائشة فسألته إجو ما سقسيخ النغس مين متقذمني يا رسول الله؟ قال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. ليس من أسن الأمة ليس من أسن النغ وجوية من أسن نخنس قذغت غصم ميذان غذسين ويغد يوي العذاب الأمينونش قذغ الأمينو أتهلك صدار باسم زيهلك الأمم يعذون. لذلك في الصحيحين عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته. لهوات جمعوا لها كان تير حرق نش عمص وزرغ نشتغى قليل من يزرغ النبي صلى الله عليه وسلم أو عمص وزرغ النبي صلى الله عليه وسلم يضحش يعظم قموم أردس ديبان حرق النس يعني القهقه ني شي ما نقش نيوذن بس مغي عظم قمو ما تسر زيد دخلان تشاع. النبي صلى الله عليه وسلم قال من عائشة وخمني ضحش اكثر فعله التبسم تغي ضحش حتى تظهر نواجده جوي عظم قمو ما تغار توري در حرقيت قمو قبرنج. ثم قال من عائشة رضي الله عنها وارضها انما كان يتبسم قالت: وكان اذا رأى غيما او ريحا عرف ذلك في وجهه. فقالت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا يوذن خمزار نسين يوذن المنوي فرحني يا رسول الله، رجاء أن يكون فيه المطر يمكن ذي سنزار يا أحمد بين يوسيدي حتى يمزيغني قيمت وخمدي تصمد فرح قرش قيت خي فارضة سيونزا الصين غمي فارضة سيونزا مش مذي فاض يوذن ما الله أعلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم غيت القذ الناس يا رسول الله يوذن خمني فرحا قانس قد يسون زاروانس إنس النبي صلى الله عليه وسلم شكت ورخش غنبو من شتغيا أخنوا قبر ذي الناس النبي صلى الله عليه وسلم. يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب وإذا يضمنني إلا وذا يسبو العذاب وإذا يضمنني إلا ذا يسعر الرحمة وذا يسبو شن العقوبة وذا يسبو شن العذاب. قد عذب قوم بالريح قصدار بيعذب شن القوم سوصميذ، وقد رأى قوم العذاب ذي نجن قم نظن إزرين سيني وقاد فقالوا هذا عارض ممطرنا. فلذلك أيها الأحباب، وجب علينا أن نتأدب بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجب علينا أن نتفقه في أمور ديننا، ووجب علينا أن نتعلم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فبالتمسك بديننا وبالتفقه في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم يكتب لهذه الأمة النجاة، وبالإعراض عن قرآن ربنا وسنة نبينا تهلك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أسأل الله لي ولكم السداد والرشاد والهدى والتقى، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا، واكفنا ما أهمنا بما شئت وكيف ما شئت بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين